بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به أي بالله سبحانه وتعالى وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. يسوق المصنف رحمه الله هنا الإيمان بأمر عظيم وقعت فيه محنة شديدة بعد القرون المفضلة، ولا زال أثرها باعتقاد بعض الناس برأي فاسد فيها، وهو: ما هو حقيقة القرآن؟ ذكر المصنف رحمه الله بأن المرء لا يكون مؤمنا به حتى يتحقق خمسة أمور. الأمر الأول ذكر بقوله الإيمان بأن القرآن كلام الله، والدليل على ذلك بأنه كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن ليس هو جميع كلام الله، وإنما هو من كلام الله، فالله عز وجل يتكلم برفع القسط وخفضه وتدبير الكون ونحو ذلك، ومن كلامه هذا القرآن العظيم. والأمر الثاني أنه منزل، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: ونزلناه تنزيلا، وقال: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. وأنزله سبحانه من السماء إلى الأرض، والأمر الثالث غير مخلوق، لا كما قال الجهمية وأغرابهم، فقالوا بأن القرآن مخلوق لأنهم لا يريدون أن يثبتوا صفة الكلام لله، فلو قال إن هذا كلام الله لأثبتوا الصفة، فهربوا من نفي صفة الكلام إلى وقوعهم في شر آخر، وهو أن القرآن مخلوق. ومعنى قولهم مخلوق أي أن الله عز وجل خلقه ثم أتى جبريل وقرأه وأنزله على محمد، ومرادهم بذلك أن الله، ومن لوازمهم أن الله عز وجل أخرس لا يتكلم العياذ بالله. ومنهم من قال إن القرآن خلقه في بعض مخلوقاته، مثل لما كلم الله موسى، قالوا: الله جعل الكلام في الشجرة، فلما أتى موسى رأى في الشجرة ما هو مكتوب، لكن الله ما كلمه. يعارضون قوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، وهكذا على نهجهم الباطل. الأمر الرابع: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني هو الذي تكلم به أولا، والقرآن ينسب إليه سبحانه. قال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله وقال تنزيل من الرحمن الرحيم، فمنه بدأ. وإليه يعود كما روي بعض الآثار أنه في آخر الزمان يسري على المصاحف، إن في آخر الزمان يسري على المصاحف أمر فلا يجدون فيها كتابة، ويمحى ما في الصدور، ثم يعود إلى الله عز وجل. والقرآن العظيم رحمة، فلو طمس لم تشفى القلوب ولم تداوى الأبدان به لإخراج الجن والسحر والعين وغير ذلك، فهو من كتاب الله، وجوده رحمة وبركة، وتؤخذ منه الأحكام وأمور الآخرة، بل جميع النور نأخذه منه، كما قال سبحانه قد جاءكم من الله نور. الأمر الخامس، وأن الله تكلم به حقيقة، يعني قال سبحانه وتعالى بصوت وحرف مسموعين، قال قل هو الله أحد الله الصمد، تكلم به من أوله إلى آخره. الله عز وجل تكلم بصوت سمعه جبريل، وحرف ففهمه جبريل ونقله للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرف لكل مسلم أن يتكلم بنفس ما تكلم الله به. هذه خمسة أمور إذا اختل شيء منها اختل الإمام بالقرآن العظيم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك أكد هذا الأمر لأهميته ولكثرة من يقول بأن القرآن مخلوق، قال وأن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، أي لا كلام جبريل ولا كلام غيره، وأنه تكلم به كلام الله لا كلام غيره من ملائكة ولا من غيرهم، وأن الله تكلم به حقيقة. فيقال عن هذا المصحف عن هذا القرآن نقول هذا كلام الله، الله تكلم به سبحانه وتعالى. وسيأتي لهذا الأمر مزيد بيان كل مصنف لأهميته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. وقل هل هذين القوم مقولتين صحيحتين كل نازل مخلوق إلا القرآن، الله ذكر بأنه نازل لكن غير مخلوق. كل ما في الدنيا مخلوق، نقول نعم كل ما في الدنيا مخلوق. الله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولم نجعل القرآن مخلوقا لأنه من صفات الله. هل أنت تقول كرم زيد مخلوق؟ شوفه قدامك يمشي الكرم، لا، متعلق بذاته نفسه. كذا صفة الكلام متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فنقول عن هنا مخلوق. وكذلك شجاعة سيد ما نراها تمشي، الشجاعة أو الخوف والبخل نقول مخلوق يمشي، لا. إذن لا يصح أن نقول الصفة، لا يصح أن نقول صفة الله مخلوقة. لذلك هم من شبهاتهم يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، أيوه غير ذات الله الله خلق، عندنا إشكال، الله خلق جبريل إلى النملة، لكن نقول صفة الله مخلوقة لا، بل هو سبحانه الخالق. وهل كلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: هل أدلك على أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو ينقل إذنك العلم يا أبا المنذر. شاهد الخارج. فبعضه أفضل من بعض، فليس قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم مثل متهمتان، هذه أعظم من هذه لا شك. وهذا قول شيخ الإسلام وابن قيم وغيرهما. فقول إشكال في قول منه بدأ فكل شيء من عند الله ابتداء جميع الخلقات ليس فقط القرآن، فلو قال منه أولا تلفظ لا، نقول بدأ إذا كانت البداية من الله فمن أولى الكلام، هذا لتحقيق بأنه من الله. يعني أيهم أبلغ، تقول هذا الطعام من زيد وطبخه، ولا تقول هذا طبخ زيد؟ تقول هذا من بيت زيد وطبخه، أبلغ. كذلك القرآن يقول بدأ من الله وتكلم به له سبحانه وتعالى. ولماذا قال مصنف هذا القرآن الذي انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، وجميع كتب انزلت على الأنبياء كلهم كلامه، لا كلام غيره، لا كلام غيره. أولا لا نعرف هل جميع الكتب كلام الله، في التوراة يحرفون الكلم من بعد مواضعه في إثبات كلام الله، لكن بقية الكتب ما نعلمها، قد تكون الزبور أو غيرها هو كلام الله أو أنه مكتوب أو عطيته بقية الأنبياء، فما نعلم. هذا جانب. الجانب الثاني أن المحنة التي صارت في عصر المأمون ومن بعده هي في القرآن العظيم لنفي صفة كلام الله، فالعياذ بالله تطاولوا حتى على كلام الله. لكن الكتب السابقة ليست موجودة عند الناس حتى يتكلموا بها، جانب آخر لا يعلم عن الكتب السابقة هل كلام الله أو لا. فالقهر سبحانه وتعالى تكلم بعدة لغات، كما أنزل الكتب على كل قوم لغاتهم. نقول الله تقال عن القرآن بلسان عربي مبين، فالله تكلم بهذا القرآن بالكلام العربي سبحانه وتعالى كما هو، أما غيرها من الكتب أمر غيبي، قد يكون تكلم والله عز وجل على كل شيء قدير.